ملخص كتاب كيف نغير ما بأنفسنا من أخضر.com لمؤلفه مجد الهلالي. يتناول الكاتب أسباب دخول أمتنا الإسلامية في نكبات وهزائم متتالية، وكيف نقوم بتغيير أنفسنا من أجل إصلاح الأمة مع تناوله عوائق التغيير، مع الإشارة إلى ما آلت إليه أحوال الأمة الإسلامية وما أصابنا جراء التأثر بالغرب وأفكاره التي لا تتوافق مع شريعتنا الإسلامية السمحة. أولاً، في بيان قدرة الله، يقوم الله عز وجل على جميع شؤون مخلوقاته، يصرف أمورهم كيف يشاء، فهو قادر على كل شيء، ولا يستطيع أحد منهم أن يتولى أمور نفسه أو أمور كونه، فلا قيمة لنا ولا وجود من دونه عز وجل، ولو تركنا لهلكنا جميعا، فلا يمتلك أحدنا قوة ذاتية يستغني بها عن الله، لأن القوة لله جميعا، وهو عليم بما في السماوات والأرض، وكل شيء عنده بمقدار، وهو رقيب على عباده يفعل ما يريد ولا يعجزه شيء. فمن الذي أرسل الطير الأبابيل على أصحاب الفيل؟ ومن الذي أرسل على قوم عاد الريح؟ ومن الذي قطع دابر قوم لوط؟ ومن الذي أهلك قوم فرعون؟ ومن معه؟ يتبين لنا من ذلك أن أمر الله نافذ لا محالة ولا يعارضه أحد، كما في قوله تعالى: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. وما من شيء يحدث إلا بإذنه وبعلمه، فكل ما يصيب المسلمين وأطفالهم ونساءهم وشيوخهم من سوء لا يكون إلا بإذنه، كما في قوله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين، ولو شاء ربك ما فعلوه. هذه القوة الإلهية لا نستحقها إلا إذا كنا مؤهلين لها مستوفين لشروطها، وأول شرط هو أن نغير ما بأنفسنا، فقد يتغير حالنا من ذل وهوان في لمح البصر إلى مجد وعزة. فإذا نظرنا إلى حالنا وجدنا الجراح في جسد الأمة الإسلامية بأكملها من تشريد وقتل واحتلال يزداد عمقه بمرور الأيام، مثلما يحدث في فلسطين وأفغانستان وغيرهما. نحن نرى ونسمع ما يحدث في العالم الإسلامي، وبخاصة في ظل انتشار الفضائيات ووسائل الاتصال، ونسأل الله لسنوات مرارا وتكرارا وتضرعا أن يكشف الغمة عن أمتنا الإسلامية. وفي ظل التطور العلمي والتقني للعدو الغاشم نشعر بالإحباط واليأس، كما أن وجه المقارنة بيننا وبينهم ضعيف، فنحن ما زلنا في ذيل الأمم، حتى أن فكرة الخلافة الإسلامية أصبحت ضربا من الخيال. ثانيا، على خطى طريق النصر. وما نتحدث عنه من القوة المملوكة بين أيدينا لا عن القوة الإلهية التي لا مستحيل معها، وهذا لا يعني أن نتخلى عن الأسباب المادية بزعم أنها دون جدوى، بل نجتهد ونعتصم بحبل الله دون دعى أو سكون، ونأخذ بالأسباب عسى أن ينصرنا الله. وما نفعله هو امتثال لأمره وتنفيذ لسنته، فقد يكون النصر بعيدا عن أعيننا مستحيلا في ظل قوتنا، ولكن ما رأيك في معركة بدر والقادسية واليرموك؟ يتحتم علينا إذن أن نأخذ بالأسباب ونضعها في حجمها المناسب دون تقليل أو تضخيم، نطلب العون والمدد منه وإن كان في أشياء صغيرة، ونتوجه إليه وإن انعدمت الأسباب، فالأسباب ما هي إلا وسيلة تتنزل من خلالها القدرة الإلهية. حيث كان المسلمون الأوائل يطلبون العون والمدد رغم قلة أعدادهم وقلة الأسباب المادية، آخذين بالأسباب، فكانت النتيجة انتصاراتهم المتعددة في معارك خالدة أشاد بها تاريخنا. إذن السبب الأساسي في استجلاب النصر هو تغيير ما بالأنفس والتعلق بالله والتوجه إليه. فإن أخذ العبد بالأسباب المادية فقط خسر وخذل، كما حدث في غزوة حنين. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. وإذا وصلنا إلى نقطة البداية الحقيقية، فما المنهج الذي سنتبعه؟ الحقيقة أن القرآن هو طوق النجاة ومشروع النهضة والمخرج الوحيد لنا من هذه الفتن المتكالبة علينا. والدخول إلى عالمه ودائرة تأثيره يتطلب الاستعداد الجيد له، فالإمداد يكون حسب الاستعداد. ومن الوسائل المعينة على العودة إليه الانشغال به وتخصيص ورد يومي ليكون أول اهتماماتنا وأولوياتنا، وتدبر الآيات وفهم معانيها فهما جيدا، وتخصيص وقت وليس كما. فالفهم الإجمالي لمعاني الآيات في أثناء القراءة والتجاوب مع القرآن وأسئلته مثل واستغفر الله وأإله مع الله، وترديد الآيات المؤثرة في النفس وما يحتاج إليه القلب، وانتفاعنا بالقرآن بالعمل به، وتصفية الذهن قبل القراءة والقراءة في مكان هادئ، وتهيئة القلب بالخشية من الله، كمثل إسلام عمر بن الخطاب عند سماعه القرآن بعدما سال الدم على وجه أخته إثر لطمه إياها فرق قلبه، والعمل على استثارة المشاعر بالتفكير في العذاب والموت وسكراته. ثالثاً، جزاء ما اقترفته أنفسنا. الأرض دار امتحان للعباد يمارسون بها العبودية، وقد زينها الله بكل ما قد تميل إليه النفس، فيكون الصراع بين ما يحبه ويرضاه وبين ما تحبه النفس، ليجاهد فيها العبد نفسه قولا وفعلا وعملا سرا وعلانيا. فإما أن يزداد تعلقا بالدنيا وزينتها، وإما أن يزداد تعلقا بالله وما خلق من أجله. فأظلم الناس لأنفسهم المبتعدون عن هدي الله، والله لا يظلم عباده، ونحن من نختار لأنفسنا الطريق الذي سنسلكه. فهل سنقوم بتحقيق العبودية كما يجب أن تكون، أم نتبع الشهوات فنضل ونشقى؟ ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. واستمرار الولاية هنا مرهون باستمرار الاستقامة، فبنو إسرائيل تغير حالهم ممن فضلهم الله على العالمين إلى سخط بعض منهم قردة وخنازير عندما قابلوا نعمه بالجحود والطغيان. وهكذا فقد غضب الله علينا جزاء ما اقترفته أيدينا بأفعالنا، فنجد الذل والهوان في الدنيا من بنوك ربوية وانتشار الفساد في البر والبحر واتباع العلمانية في الدين، حتى أصبحنا في زمن يكون القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. إذ لاقينا ذلا من الكفار، وفرض اليهود سياستهم علينا بامتياز في عقر ديارنا، فمن كتب الله عليهم الذلة والمسكنة إلى يوم القيامة يقومون بإذلالنا، لقد أصبحوا كأداة نؤدب بها، ألهذا الحد أغضبناه؟ إن أمتنا كالجسد الواحد أو كالبنيان المرصوص، إذا حدث بعضو ما مكروه يعمل الجميع على علاجه في انسجام وتكامل، ومن واجب المسلم فيها إصلاح الفساد. فالفتنة تصيب الصالح والطالح عامة، والمسلم الحق من يغضب لدينه ويدافع عنه ويفديه بروحه، ولا يكتفي بإصلاح نفسه دون الجماعة. وإصلاح الأمة يتطلب روحا جديدة تسري إلى الأجيال المتعاقبة لتعمل على إصلاحها من جذورها وليس لفترة مؤقتة. رابعا، كيف يتحقق التغيير في ظل وجود العوائق؟ إن أساليب التغيير متعددة، كما أن هناك مجموعات من القيم والمبادئ كافية لإصلاح العالم إلى يوم القيامة، ولكنها لا تطبق فعلياً لعدة عوائق، وأولها عقل الإنسان ومدى قناعته بفعل أو بفكرة يقوم بها، فعقله المدرك أكثر تأثيراً في مشاعره، وعقله غير المدرك تمر به كل الأفكار فتصبح ثوابت ومعتقدات لديه وترسخ في ذهنه وإن كانت خاطئة، مثل تربية الأبوين وأثر وسائل الإعلام فيما يبثه من حرام ويزينه كأنه حلال، وثانيها قلبه، فقد تظل الأفكار حبيسة في العقل إن لم تلقى تجاوبا من القلب، والقلب هو من يأمر الجوارح بتنفيذ ما يمليه ويفكر فيه العقل، كمثل رغبتنا في ترك عادة سيئة تشكل خطرا جسيما علينا ولكن لا نمتلك إرادة لنتخلى عنها. إذن فالقلب إذا فسد فسد الجسد كله، وإذا صلح صلح الجسد كله، ولا ينفذ القلب لأن هناك صراعا قويا بين الإيمان واتباع الهوى، فكل ما تميل إليه النفس قائم قبل كل فعل، كل منهم يريد أن ينتصر، فالطاعة هي انتصار للإيمان على الهوى والمعصية، والمعصية هي انتصار للهوى على الإيمان، وكلاهما ينعكس أثره على السلوك الشخصي للإنسان. وثالثها النفس الأمارة بالسوء التي تقاوم فعل العبد للطاعات، وإن فعلها تشعره بأنه مميز بها عن غيره، حتى تجعله يمارس عبادته أمام غيره على سبيل التميز والتفاخر، ناسيا أن الله هو من أعانه على فعل الطاعات، فيصاب بالغرور والتكبر والاقتناع بأن لديه ملكات ليست عند غيره إلى أن يشرك بالله. لذا فإن أشد جهاد هو جهاد النفس ونهيها عن اتباع الهوى وترويضها وإلزامها بالصدق والإخلاص لله، وإذا اختل عنصر من هذه العناصر اختل الميزان، لكن كيف نغيرها معا؟ خامسا تذليل العوائق أمام القرآن. إن تغيير الوضع قد يكون صعبا، ولكن باستقراء تاريخ أمتنا الإسلامية نجد نماذج مبشرة كجيل الصحابة وتبدل أحوالهم من الجاهلية إلى امتلاكهم مفاتيح الأرض بعد إسلامهم، والخنساء التي دفعت بأولادها الأربعة دفعة واحدة إلى الجهاد لنيل الشهادة، وغيرهما من النماذج. ولكن كيف حدث التغيير وكيف تبدل الحال؟ لقد كان هناك تغيير جذري حدث في أنفسهم، فأصبح وسيلة ولدت في قلوبهم الإيمان والوصول إلى قمة الإيمان، إنه القرآن. ينهار الجبل رغم شموخه، فكيف لقلبك وهو ألين منه؟ إن القرآن العظيم وسيلة لتقويم سلوكك ليجعلك تستقيم، وحبل استطاع أن يجمع شمل الجميع، لذا فالصحابة عرفوا قدره وتمسكوا به، ونحن من تركنا فأصبنا بالهزائم والنكبات، تركنا حبل الله الذي يصل السماء بالأرض، كما أصبحت الدنيا أكبر همنا فغرقنا في الشهوات وأصبحنا أذلة للكفار كالقردة والخنازير. والقرآن يخاطب العقل البشري وما يدور فيه من تساؤلات محيرة ليفهم الأمور الدنيوية من خلاله، ولكننا نفهم فلسفات كتب أخرى ونطبقها، كما أنه أكثر قدرة على إحداث تغيير حقيقي يقوم على التصور الإسلامي فيقنعه بها. وإذا اقتنع العقل تشكل لديه يقين راسخ لكل التصورات والاهتمامات والأفكار فينعكس على سلوكه، كما أنه يؤثر في قلب الإنسان بمواعظه البليغة وألفاظه القوية التي تكاد تقشعر لها جلود الذين يخافون ربهم. وإذا تجاوب معه القلب فهذا يعني خروجه من الظلمات إلى النور، فينعكس ذلك على الجوارح بالأعمال الصالحة التي كانت مستحيلة قبل ذلك إلى أن يتحرر القلب من الهوى. بالإضافة إلى أنه يتعامل مع النفس عن طريق معرفة منزلة الله ومعرفة حجم الإنسان وقيمته، فإذا عرف العبد ربه بأنه السميع والبصير وأنه المنعم على عباده بنعمه التي لا تعد ولا تحصى وليس لنا إله غيره، أخلص كل أعماله له عز وجل وصدق معه. كما أنه إذا عرف أنه ضعيف فلن يملك هذه الحقائق ولا يستطيع العقاب والثواب والتحذير من الذنب. سادساً، المربي. يحتاج التغيير الناتج عن القرآن إلى متابعة أفراده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بهذه المهمة مع الصحابة ويتفقد أصحابه ويسأل عن غائبهم ويحل مشكلاتهم ويسعى في قضاء حوائجهم. ومن سمات المربي وجوده الدائم مع الأفراد، ولا تعد عيناك عنهم، وتشربه القرآن كتشربه للماء والهواء. ومن أهم وظائفه الإشراف على عملية التغيير في نفس الأفراد إذا كانوا قد دخلوا دائرة التأثير القرآني أم لا، ويرشد الفرد مع كيفية الانتفاع به ويأخذ بأيديهم ويذلل العقبات التي تواجههم وتوجيههم دون إفراط أو تفريط، وهدم كل خطأ راسخ في عقل الفرد وبناء وترسيخ الأفكار والمعتقدات الصحيحة، وكذلك توجيههم إلى الاعتدال والوسطية والاقتصاد في العبادة وتصحيح المفاهيم الخطأ وإعطاء كل ذي حق حقه، وشحذ همم الأفراد في المسارعة لفعل الخيرات وتقوية العزائم وتذكير الأفراد بالوظيفة التي خلقوا من أجلها والجزاء المنتظر لهم، والتذكير بأن الدنيا فانية بزينتها وبلا قيمة وهي مزرعة للآخرة فلا داعي للتنافس على زينتها. والمربي هنا لا يتدخل في كل شؤونهم بمتابعة دقيقة، فمن الممكن أن يحدث أثر سلبي، فإذا فتر هو فتروا هم كذلك عن تنفيذ توجيهاته، ولكن الضامن هنا هو إيمان قلوبهم، فالنبي كان يوجه أصحابه لفعل الخيرات ثم يتركهم لإيمانهم، والإيمان يكون وقودا وشعلة متقدة تحفزهم على القيام والاستمرار عليه، والقرآن نبع متجدد للإيمان، ولا يقتصر دوره على التوجيه العام فقط، ولكن المتابعة هي أضمن وسيلة للوصول إلى الهدف المنشود. فهناك من يصيبهم الفتور أو التشدد أو الوقوع في أخطاء، فتبرز هنا قيمة المتابعة. ولكن ماذا إن لم يوجد المربي؟ يمكننا أن نستعيض عنه طالما توافر المنهج من خلال تعاهد الأفراد بين بعضهم وبعض بالنصح والإرشاد وتبادل الخبرات وبناء الأدوار وبتوفير المحاضن التربوية عوضا عنها، والتي أسست لأول مرة في مكة في دار الأرقم بن الأرقم. وختاما، ضروب الخيال وأحلام اليقظة ستصبح حقائق، وعاجلا أم آجلا سيعود الأقصى لنا وستفتح روما وستعود الخلافة ثانية. المهم ألا نيأس من روح الله، ونعمل على إصلاح نفوسنا واتباع نهج الله وسنة نبيه.